بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل أبو بكر من محافظة بغداد: مات رجل وترك مالا وليس له أقارب ولا ورثة، لمن يعطي ماله؟ الجواب: المال يقسم على أصحاب الفروض والعصبات، فإن عدموا فيعطى لذوي الأرحام، فإن لم يوجد وارث للميت فتصرف تركته للمصارف العامة للمسلمين من بناء المساجد والمدارس وتبليط الشوارع، وإذا كان البلد محتلا فيجب صرفها في سبيل الله تعالى ويجهز به المجاهدون في سبيل الله تعالى، وذلك لأن المساجد والمستشفيات والطرق وكل البنى التحتية للدولة لا قيمة لها ما دامت الأرض التي هي عليها مسلوبة، لذا فالجهاد اليوم مقدم على ما سواه من مصالح الشعب، وأي مال عام في بلدنا فالجهاد أولى به. السائل أبو علي من محافظة البصرة: ما معنى الآية الكريمة الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ وهل المقصود بالأعراب هنا العرب أم غيرهم؟ الجواب: لفظ الأعراب يختلف عن العرب، فالأعراب هم الذين يسكنون البادية ممن كانوا جديدي عهد بالإسلام، أما العرب فهم الأمة التي اختارها الله تعالى بين الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق اختار العرب، ثم اختار من العرب قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيرة من خيرة. المستدرك على الصحيحين. والأعراب صفة أخلاق لا صفة لغة. ومعناها الأجلاف البعيدون عن التحضر، وهذه الكلمة تطلق على كل من اتصف بهذه الصفة سواء كان عربيا أم عجبيا. السائل أبو مصطفى من محافظة الأنبار: يتساءل بعض الناس على الإكثار من مدح العرب والثناء عليهم في المجلة النقشبندية والإصدارات الجهادية لجيش رجال الطريقة النقشبندية، ويقولون: أليس الأولى ذكر فضائل المسلمين؟ فما رأيكم؟ الجواب: ذكر فضائل العرب والثناء عليهم ما هو إلا ذكر لفضائل الإسلام والثناء عليه. فالعرب هم الأمة التي اختارها الله تعالى على سائر الأمم، وجعل كتابه بلغتها، وجعل كلام أهل الجنة بلغة العرب. وعندما نذكر فضائل العرب فإنما نذكر فضائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائل سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم. ولا يفوتنا أن الإسلام هو اللحمة التي تجمعنا وتوحدنا، ولكن بسبب أن الكثير من المسلمين اليوم دخلت في أذهانهم عقائد الشعوبية ولا يغارون على العروبة والعرب بحجة أن الإسلام هو القاسم المشترك والرابط القوي بحجة أن الإسلام هو القاسم المشترك والرابط القوي مما دعانا للتصدي لهذا الفكر ونشر فضائل العرب. ولا يفوتنا أن الإسلام هو اللحمة التي تجمعنا وتوحدنا، لكن بسبب أن الكثير من المسلمين اليوم دخلت في أذهانهم عقائد الشعوبية ولا يغارون على العروبة والعرب، ولا يغارون على العروبة والعرب بحجة أن الإسلام هو القاسم المشترك والرابط القوي مما دعانا للتصدي لهذا الفكر ونشر فضائل العرب كما فعل ذلك الكثير من العلماء حيث أفردوا كتبا في ذلك. السائل أبو حامد من محافظة نينوى، أحد المجاهدين معنا توفي بسبب ورم في رأسه وليس بسبب القتال، فهل يعد شهيدا في سبيل الله تعالى؟ الجواب: نعم، يكتب له أجر الشهيد عند الله تعالى لأنه توفي في ساحة القتال وهو مجاهد، وأرض العراق اليوم كلها ساحة قتال وهو مجاهد وأرض العراق اليوم كلها ساحة قتال وإن لم يقتل في المعركة، ويحشر على نيته الطيبة المباركة وعمله الصالح الذي هو والجهاد وهو ذروة سنام الإسلام لقوله تعالى. الجواب: نعم، يكتب له أجر الشهيد عند الله تعالى لأنه توفي في ساحة القتال وهو مجاهد وأرض العراق كلها اليوم. الجواب: نعم، يكتب له أجر الشهيد عند الله تعالى لأنه توفي في ساحة القتال وهو مجاهد وأرض العراق اليوم كلها ساحة قتال وإن لم يقتل في المعركة، ويحشر على نيته الطيبة المباركة وعمله الصالح الذي هو الجهاد، وهو ذروة سنام الإسلام لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء. السائل أبو معتز من محافظة التأميم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الجواب: المسجد لغة هو المكان الذي يسجد عليه سواء كان الساجد مسلما أو غيره وفي المفهوم الإسلامي هو ما بني لغرض إقامة الصلوات الخمس جماعة، فإن أقيمت فيه الجمعة أيضا سمي المسجد الجامع. الجواب: المسجد لغة هو المكان الذي يسجد عليه سواء كان الساجد مسلما أو غيره، وفي المفهوم الإسلامي هو ما بني لغرض إقامة الصلوات الخمس جماعة، فإن أقيمت فيه الجمعة أيضا سمي المسجد الجامع. ومن المعلوم أن اليهود والنصارى لم تكن عندهم مساجد يصلون فيها، بل دور العبادة عندهم تسمى الكنائس بل دور العبادة عندهم تسمى الكنائس والبيع، والمقصود بالحديث النبوي هو النهي عن فعلهم الشنيع، حيث كانوا إذا مات فيهم نبي يسجدون على قبره، ثم جرى بهم الأمر حتى صاروا يرسمون له صورة، ثم صاروا يعبدون هذه الصورة. ولا علاقة للحديث بالنهي عن الصلاة في الجامع الذي فيه قبر، فالصلاة فيه صحيحة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف خير شاهد على ذلك، إذ هناك قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، وهناك قبور للأنبياء في المسجد الحرام عند الكعبة شرفها الله تعالى، كما في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة والتراجم والتواريخ المعتبرة. السائل أبو بارق من محافظة الناصرية: أحد المجاهدين توفيت والدته ولم يحضر دفنها. السائل أبو بارق من محافظة الناصرية: أحد المجاهدين توفيت والدته ولم يحضر دفنها وتوجه لأداء واجبه الجهادي، فهل يعد فعله هذا عقوقا أم فعله صحيح؟ الجواب: هذا الرجل عندما ترك دفن والدته وذهب لأداء واجبه الذي هو قتال المحتلين، والله إنه أبر بها بهذا العمل، لأن الكفار إذا ما استحكموا منا لا سمح الله فإنهم سينتهكون حرمات الأحياء والأموات، والواجب الجهادي في طرد المحتل البغيض مقدم على كل شيء، وهو بفعله هذا بر الإسلام وبر والدته وهي في دار الحق تعلم ذلك جيدا. السائل أبو عبد الرحمن من محافظة بغداد: ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟ الجواب: جاءت آيات قرآنية كثيرة تحث على الإكثار من الذكر، منها قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، سورة الأحزاب، وهي نصوص مطلقة المسلم فيها مخير في اختيار الأوقات التي يريدها، وقراءة القرآن خير ذكر يكثر منه المسلم وحيث كانت القراءة فهي خير. وفي القراءة قبل صلاة الجمعة تنبيه للناس على قرب وقت الصلاة حتى يتركوا ما بأيديهم من أمور الدنيا، وقد وضح للقاصي والداني أن الجوامع التي لا يقرأ فيها القرآن قبل الصلاة ينشغل فيها المصلون بالقال والقيل والكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء، فإذا قرأ القرآن سمعوا له وأنصتوا عملا بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورة الأعراف. وعلى هذا الأساس تكون القراءة يوم الجمعة من منافعها القضاء على الغيبة والنميمة والخوض في أمور الدنيا داخل بيوت الله.